أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد استقبلنا في منتصف الأسبوع الماضي شهرا عظيما من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تأمل أيها المسلم، تأمل كيف أن الله جل في علاه أضاف هذا الشهر إلى نفسه، وهي بلا شك إضافة تعظيم وتشريف. فإذا كان ربنا جل في علاه يعظم هذا الشهر يا عباد الله، فعظموه أنتم، عظموه أنتم بطاعة الله جل في علاه، عظموه أنتم بالبعد عما حرم الله جل وعلا عليكم. واعلموا بارك الله فيكم أن من أجل ما تعظمون به هذا الشهر هو محافظتكم على صلاة الجماعة في المسجد. نعم، محافظتكم على صلاة الجماعة في المسجد إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا عباد الله، مما تعظمون به هذا الشهر الإكثار من صيام أيامه، الإكثار من صيام أيام هذا الشهر العظيم، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن صيام اليوم العاشر من هذا الشهر خصوصا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، صامه عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بصيامه، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وفي رواية عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. فصامه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صامه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون، اقتدوا بنبيكم وسيروا على نهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، سيروا على نهجهم في العلم والعمل، وأكثروا من الصيام في هذا الشهر، أكثروا من الصيام في هذا الشهر. واعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أنه على الأصح أنه لا يصام كاملا، يعني هذا الشهر لا يصام كاملا، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم هو صيام اليوم العاشر، هو صيام اليوم العاشر من محرم. أتدرون يا عباد الله، أتدرون لماذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، ولماذا أمر الناس بصيامه؟ الجواب على هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم بترك صيام يوم عاشوراء. واعلموا أن صيامه ليس واجبا، ليس واجبا، ولكنه فيه فضل عظيم يكفر السنة التي قبله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوا الفرصة على أنفسكم. كلنا نذنب يا عباد الله، وكلنا نقصر، كلنا يقع في الذنوب والمعاصي، ولكن من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل لنا الحسنات الماحية للسيئات. وتأملوا هذا عباد الله، تأملوا هذا في صيام يوم عاشوراء، يوم واحد، عمل يسير، وهو صيام يوم واحد، ولكن مغنمه عظيم، وهو تكفير ذنوب سنة كاملة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمحروم منا يا عباد الله، من كان قادرا على صيام هذا اليوم ثم تركه تكاسلا وتهاونا. وأفيدكم عباد الله، أفيدكم أن من وفق لصيام يوم عاشوراء اقتداء بسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ينبغي له أيضا صيام يوم قبله وهو الأفضل، أو صيام يوم بعده. أتدرون لماذا يا عباد الله، أتدرون لماذا أقول صيام يوم قبله أو صيام يوم بعده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قيل له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، ولكنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه. وصح عن ابن عباس موقوفا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا يا عباد الله نستفيد منه حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى. وكيف لا يحرص على ذلك وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا التشبه بالكفار في عباداتهم، احذروا التشبه بالكفار في معاملاتهم وأخلاقهم. واتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا في هذا الشهر العظيم، فإنه من الأشهر الحرم. وقد ذكر أهل العلم أن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وأن السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم في هذا الشهر، واجعلوا منه مبدأ لحياة جديدة ملؤها الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويقين، أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق المبين وجاهد الكفار والمنافقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إذا كان اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي يسمى بعاشوراء، وقد علمتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا اليوم، ألا وهي صيامه وصيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود والنصارى. فاعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أنه قد خالف السنة في هذا اليوم طائفتان ضالتان خارجتان عن الصراط المستقيم. حصل منهم هذا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية، تظهر موالاة الحسين وموالاة أهل بيته، وتتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ويوم نياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية، وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار الكاذبة، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن وتجديد التعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام. وهؤلاء هم الرافضة الذين يسمون أنفسهم اليوم بالشيعة، وشر هؤلاء وضررهم على الإسلام وأهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. وقابل هؤلاء طائفة أخرى، قابلوا الفاسد بالفاسد والشر بالشر والكذب بالكذب والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم. وهؤلاء هم النواصب الذين غلوا في الطعن في الحسين وأهل بيته رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان هاتين الطائفتين: فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح. وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا يا أمة الإسلام، من هنا ندرك جهل بعض الناس عندنا، حيث جمعوا اليوم بين هاتين الضلالتين. وهذا والله من العجب العجاب، هذا من العجب العجاب والبعد عن السنة والكتاب. فترى بعض الناس عندنا يحتفلون بيوم عاشوراء ويشعلون الشموع ويخضب النساء أيديهم بالحناء ويشتري الرجال اللحم ويطبخون ويأكلون، ثم في الليل يخرجون يصيحون وللرافضة يشابهون. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا ربكم جل وعلا، وامنعوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم من هذه البدع والضلالات. فوالله ما صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صح فيها شيء عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا عن أحد من التابعين رحمهم الله، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. ولكنها العادات والتقاليد يا عباد الله، هي العادات والتقاليد السيئة التي ورثها بعض الجهلة من النواصب والروافض، وعاونتهم على ذلك وسائل الإعلام، حتى صارت مثل هذه الطقوس المبتدعة تفعل بين أهل الإسلام بلا إنكار ولا ملام. لذا رأيت يا عباد الله من الواجب علي التذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة سيد الأنام في هذا الشهر الحرام. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، واتركوا جميع البدع والضلالات، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ألزموا سنة نبيكم وألزموها لنسائكم وأولادكم، وحاولوا إن استطعتم أن تصوموا يوم عاشوراء بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتزكو نفوسكم، بل وأكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم، لأنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم ارزقنا التزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتوفانا على ذلك. اللهم ارزقنا اتباع سنته وإحيائها والعمل بها، وتوفنا على ذلك لا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تجمع قلوبنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك بطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.